تريك مسلسلو هي بقام من أركان الجهاد لكن ثبت هذا الذكر عن بعض الصحابة الموثوقة لا مرفوع. عن ابي علي رضي الله عنه ان ابو ذر كان يقول اذا خرج من الصلاه الحمد لله الذي ادب عني كذا وعافاني وكان صدقتين وحسن الصلاه الحافظ الحجر عبد السلام رحمه الله في مسائل الاستغفار وتخريج الاصنام ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتمد في جلوس العواريد اليسرى وينصب اليمنى وقد قص على الصفات هذا فقهاء المذاهب الأربعة كما تفكر الواحد بحسب الخصوص والمشروع والفروع والثابت بما رواه البيهقي في سننه والطبراني عن سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدنا الصلاة أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى وقد تعقل أيضا البيهقي مثل الزواهد والبوصيري في إسكان الخيرة والمهرة وكذلك ابن حجر في الفروض وعبد قال الحافظ الترمذي لا نعلم في هذا الباب غير هذا الحديث وهو حديث غريب جدا الذي هو الاعتماد على الرجل اليسرى لكن ماذا ذكروا في سببه ويعني به التقدم فقهاء المذاهب لماذا؟ قالوا لأن هذه الكيفية تكفر الكفر الاعتماد على اليسرى نصف اليمنى قالوا أعمل على خروج الثالث لأن المعدة في الجانب الأيسر وقيل ليكون معتمدا على اليسرى ويقتل الاعتماد على اليمنى بتركها بمعنى العلم واليسرى لا يتسلمان في نصف الخطوة المفروضة أو المفروضة قال النووي وهذا الهدف التقدم عند أصحابنا وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيكثر معنا ويتحقق الحديث لأن هذا معنى الحديث عليه ضعيف لكن المعنى المعدة الأخرى أو الأطباء يقولون هذا يحتج الخروج الثالث أو المعنى الذي هو الاعتماد على الأخرى في الاختيار المفروضة ويمنى التقدم قال النووي فيكثر معنا ويجتهد في فإن ثبت هذا انتهت له الفروض فهي ثبت هذا من الناحية التفكيرية لأنها على ناحية الدروس وعلى ناحية الظاهر أن هذه الكوفية الاعتماد على الأسرة ونصف اليمنى فعلا مفيدة كانت مطلوبة لا لأنها سنة لكن مطلوبة مطلقة وقال الشيخ العثيمين رحمه الله ما دام هذا الحديث ضعيف فإما أن يرجع إلى أهل الصدق في هذا الأمر وما هي الحجة التي تكون حكما بخروج الطالب وإما أن يكون الإنسان طبيبا يقول ينظر هل إذا قعد مستقيما يكون أريح له وأكثر بخروج الثالث يكون أريح له وأكثر بخروج الثالث أو إذا كان يسيرا أو يتكل على اليمنى يسيرا أو على اليسرى يسيرا الإنسان طبيب نفسه في هذا وهو يعلم فإذا صار أهل الطب فلان الطب إن الأكثر الأكثر فلانية فإننا نعتبر بكلامها لأن هذه المسائل تتعلق بصحة البدن تعلقا كبيرا والمرجع فيما يتعلق بصحة البدن إلى الأسرة انتهى كلامه رحمه الله بكتب لغة الغرب وقد ذكر بعض أهل الطب أن أحسن طريقة لقضاء الحاجة إخراج القضاء في الجلوس عن أرض الاتباع عن الأسرة وذلك أن يحب المستقيم هو أفضل مريضة وكيف تقدم القدرات على شكل معين إذا اتكل على اليسرى صار مستقيما وسهل نزول الظاهر كما أن تقدم المستقيم نعم ضرور يدعى الحضور السيني لأنه على شكل السين وكذلك المستقيم نعم عند الاتباع عن بعد اليسرى وذلك كله من أسباب ظهور الخروج في الفضل هذا ذكره بعضهم في يعني الطب بأن ذلك يجوز، وتقصير من يريد الباقون وتقصير من يريد الكبد، وربما هذا ما ينتظره Thank you. لما كان فعل اللعن واللاعن أضيف اللعن إليه وأنه صار سببا لذلك. هذا على رواية صف اللعنين. وأما في رواية مسلم اللعنان يعني صف اللعنين قالوا وما اللعنان فاللعنان تسمية لعان ولعان صيغة مبالغة ومعنى ذلك اتصفوا صاحبي اللعن من هما ما المقصود بهما اللذان يلعنهما الناس في العالم الذي يتخلى في طريق الله يتغوط ويدور في موضع مرور الناس فيؤذيهم بما يطعونه من النجاة وما يجدونه من الرائحة وما يعافونه من المنظر الكريم. هل هذا الذي يكمل كل طريق؟ قول في طريق الناس هذه الإضافة تدل على أن الناس يتركون هذا الطريق عادة وليس المقصود كل طريق. قال ابن الجوزي طريق الناس الموضع المتروك بالمشيئة وفي عمرو المعبود المراد بالطريق الطريق المتروك والمهجور الذي لا يصف الله نادرا يعني هذا لا يصف الحديث. وسبب النهي عن التخلي في طريق الناس كما قال النووي ما فيه من ايذاء المسلمين بتنبيه من يمر به واستقبال. وعند البيهقي من سلم صف عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لكن الحديث في سند ضعف فما معنى السفينة سلم سفينته على طريق عامر السفينة الراحة وقوله او في محل جلوس للناس معناه انه لا يجوز ولا يحل قضاء الحاجة في الاماكن التي اعتاد الناس الجلوس فيها. فاذا المكان الاول الذي اعتاد الناس جلوسه وطروقه المسجد والثاني الذي اعتاد الناس الجلوس فيه والمسجد. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتصلى في طريق الناس او في ظلهم. الظل هو محل الجلوس لان الناس يريدون بالجلوس في هذا المكان الاستظلال من حر الشمس. وهذا يشمل كل حائط سور شجرة مظلة فلا يجوز ان يتصلى تحت جميع جيوب الطريق ولا تحت الشجرة لانه تصبرون بالشجرة ولا بجوار الجدار الذي يجد الناس في ظله. فأي مكان يتخذه الناس مجلسا لا يجوز التصلي فيه. قال النووي رحمه الله المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مثيلا ومناخا ينزلون ويقبضون ينزلونه ويقبضون فيه ينزلونه ويقبضون فيه انتهى. فهذا النهي يشمل كل مكان يحتاج اليه للاستظلال به للقيولة او بالجوز تحته. واما ان كان ظلا لا يجلس الناس فيه عادة فلا حرج من قضاء الحاجة. قال له رحمه الله وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته. فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حاية من النخل لحاجته وله ظل بلا شك انتهى. فإذا ليس المقصود منع قضاء الحاجة في أي عند أي مكان له ينبغي أن يكون محرما بهذه الأحاديث ولما فيه من إباحة قال ابو بكر رضي الله عنه بيان كريم وليس هذا النهي للبراهين ومن الاثنين، قال وهو ظاهر الاحاديث وقواعد المذهب تقتضيه. انتهى من كتاب السنه. ولا شك ان الناس يتضررون به ويتاذون به من يراه الكريم في مصر من التقلب المنظر والتروج النجاسه والحرمان من المجلس. ثم قال الشيخ الثاني رحمه الله ايضا او تحت الاشجار المثمره او تحت الاشجار المثمره. والنهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمره من صفه الله قال النووي رحمه الله في المجموع وفي قضاء الحاجة الأولى أنه ربما تساقط من هذا الشجر ما هو طعام للناس فيصيب فيه من النجاسة، والثانية أنه يتأذى بذلك من يأتي ليبني هذه الثمار. وقضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة مكروه عند جمهور الفقهاء، وإنما لم يقولوا بتحريم ذلك لأن تلبس الثمار به غير متيقن، ومن أهل العلم من طالب التحريم ونظر الثمار كما في الفروع واختار الشيخ الحاكمي الشافعي. وقد يقال القول بالتحريم متحقق في حال أو متجه في حال تحقق الأذية، وأما إذا لم تتحقق الأذية فالقول بالكراهة كالتخلي تحت شجرة مثمرة يغلب على الظن أن الناس لا يجدون عندها لا ينتظرون ينبوه عندها. وبعض الثمار قد لا تؤكل على أي حال، الحكم هذا خاص بالأشجار المثمرة التي يأتيها الناس سواء لحفظ ثمارها أو لجلوسها. جاءوا نقول إذا المسلمين ومن حرم ذلك، لكن لو واحد دخل في اتجاه واحد يقول جاء الشجره مثمره وقضى حادثه وتحصل لان الناس لا ياكلون اكل ما تمر من هنا الى الشباك ربما مرتاح، فلا يكون اذا داخله الناس فمقتضى ما ذكروه جميعا ان الشجره غير المثمره لا يكون لا يكره الدور تحتها، هذا اذا لم يكن الناس يتخذونها مجلسا، لان الشجره ليست فوضتها فقط في الثمار وانما في الظل ايضا. وفي الانصاف له ان يكون تحت غير المثمره، يعني اذا لم يكن الناس ايضا يتخذونها مجلسا. هل الحكم يشمل جميع الاشجار المثمره؟ في حاشية ابن عابدين يذكر فيه الثمر المأكول وغيره ولو مسموما احترام الكل والانتفاع به. انت قال الشيخ ابن عثيمين ولكن يجب ان تقيد عن جبارة فيقال ثمرة مقصودة او ثمرة محترمة، والمقصودة هي التي يقصدها الناس ولو كانت غير مفهومة، والمحترمة كثمرة النخل ولو كانت في مكان لا يصيب احد فلا يزول ولا يتغوط حتى ما دامت مثمرة، لان الثمرة طعام محترم وكذلك غيرها من الاشجار التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاما فانه لا يجوز التبول والتغوط تحتها. اذا هذا الان النظر في قضية ان الثمر المحترم لا يصح ان يقع على نجاح. اما الاشجار المثمرة التي ثمرتها لا تكتب ولا ينتفع بها الناس، يعني يوجد ثمار نعم لكن لا تكتب، فلو قضى حاجته عند قضى اذا لم يكن الناس يكتبونها مجلسا او مكتبا او يكتبون بها. هل له التغوط او التطور تحت الشجرة المثمرة بغير هذه المسألة هي خلاف بين العلماء. ومنهم من قال لا فرق بين وقت التمر وغير وقت، لأن الموضع يكون نجسا فمتى وقع التمر إلا إذا كان يجري عليها الماء من مطر أو غيره قبل أن تسمى فلا وقرة أو اقنع بالتربية، لأن إذا جرى عليها الماء طهر طهر المطر. وطيب إظاما يكون وقت التمر جائزا لأن أثرها يزول بالأمطار وغيرها إلى مجيء التمر، يعني إذا ما يجري وقت التمر يكون فيها ماء طهرها أو أظاما قال ابن قدامة أن في غير حال الثمرة ثلاثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب من السفرة به إليه بحاجته، هذا كله خاص بمسلم. انت طيب، هل هذا الحكم خاص بالجار التي يملكها ماء؟ لأن الأصل يمكن أن مهم الثمرة يمكن أن يأكلها ماء أو عابر كبير أو متنزهون أو مستعصون مثلا، يمكن أن يأكلوا منها وهي ليست ملكا لهم. يوجد الآن في بعض البلدان أشجار زيتون أشجار الثور أشجار في بعض الأماكن من منذ تقسيم الأموال أو ما يدفعونه من الزكاة يجب على الشخص المولد يزيد السنة لأنه الآن ليس يعتمد على المطر فقط وإنما على شيء يكون يوميا من المطر تزيد هذه الأعضاء فيصبح عليه نصف الزكاة والثمر يتضاعف يقول يا اخي الحرام تجلس مع الطيور تحت الناطور هذا الله الثمر يزيد والزكاة تقل هذه استعراض العمل يعني اذا صار الناس عظيمين في الزكاة الثاني الأشجار المملوكة للناس والأشجار غير المملوكة هل تستوي في الحكم في قضية تصلي في ظلها؟ قال النووي رحمه الله وسواء في هذا الأشجار المملوكة للناس وسواء في هذا الأشجار المملوكة للناس أم الأشجار المباحة التي لا يملكها أحد والمراد المراد انه لا يجوز له ايذاء الناس لا في مدارسهم ولا في ثمارهم وايضا احترام المعنى ان الثمر لا ينفع على غيره هذه معاني الثمر طيب لو ابتعد عن الشجر بحيث لا يقع الثمر عاده في هذه المنطقه لا يجوز المعنى هل النهي يشمل الزروع؟ الجواب نعم ايضا يشمل ما كان بين الزروع الاخ ذكر موضوع تأثر النبات بالنبات يعني هذا اذا كان كثيرا دائما معنى ولذلك لما كان جاء في مساء المسلمة الصغيرة شجرة نبتت في تنين في مجرى ناس دورة الحمام نبتت الشجرة فقال الجواب إذا كان طعم النجاسة أو ريحها يرى في ثمارها فلا يجوز قد لا يرى اثر نجاسة في طعمها او ريحها من جراء قضاء الحاجة مرة او مرتين في تلك الفترة لكن اذا كان مياه المجاري غير لكنه يمكن جدا ان يظهر ذلك فيه الثمرة طعما او ريحا يمكن ان يظهر قال رحمه الله تعالى او في محل يؤذي به الناس الان عم يحرم قضاء الحاجة في كل مكان يتحرك الناس فيه من ذلك وهذه القاعدة الضابطة للاماكن التي يحرم فيها قضاء الحاجة فلا يجوز التغير بدوره ولا يجوز التغير في اي مكان يؤذي المسلمين سواء كان ذلا او مفلسا او كان اشجارا مثمرة او غير ذلك بما فيه من أذية المسلمين وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اجتنبوا بهتانا واثما مبينا ولا فرق بين قضية قولية أو فعلية. يعني هذا الجهل هذا موضوع مفهوم الكلام وهذا مفهوم المؤمنين بالقول الذي تروه. والله عز وجل كفر بقايا الذين يؤمنون بالمؤمنين والناس غير المتقين. فالأذى قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. ومن الأماكن التي ذكر العلماء تحريم قضاء الحاجة فيها النياز الراتبة. فيحرم التغول أو التغوط أو التغوط في الماء الراتب. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضام في الماء الراكب قال والمكتوب بالراكب الدائم الذي لا يقف كالغدير والبحيرة ونحو ذلك. ما هو الماء الراكب الذي يحرمه في القليل؟ أما إذا كان كثيرا فقيل يكره الدور. قال الله ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا يعني حتى الكثير. فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحدثين. وفيه من المعنى أنه يكبره وربما أدى إلى ذلك. ومفهوم الحديث انتهى. ومفهوم الحديث أن الجو في الماء الجاري لا يحرم. يعني ما دام النهي ورد عن الماء الراكب إذا لو دام في ماء جاري وهو ذلك. وهذا كمياه البحار والأنهار والعيون السيارات. لأن الماء الجاري إذا شربه النجس دفعه الجد الثاني الذي يطلوه منه. فلو وقعت مجفعة على هذا الجد الثاني من المياه يتبع ذلك ويخلفه غيره ويغلبه وفيك المستهلك الذي يفنى. واما الماء الراكب فهو لا يدفع النجاسة عن نفسه وطارته نجاسة وانما تستقر فيه. فمهما اراد استعمال فمهما اراد انسان استعمال شيء منه كان يجد فيه قائمة. معالم السنن. وقال النووي ولكن اولى اجتنابه عن الماء الجاري. واما ان كان الماء الجاري قليلا فقيل يكره الظهور فيه. وقال النووي والمختار انه وحي وانه يكبره ويمسكه ويضر غيره فيستعمله مع انه نجس. شرح مسلم. والتغول في الماء كالبول واقبح. وكذلك اذا دار في اناء ثم شربه في الماء. وكذا اذا بال بقرب النهر بحيث يجري اليه البول فكله مذموم منهي عنه. ولم يشارك في هذا احد من العلماء الا ما حكي عن داود بن علي الظاهري ان النهي مختص بغير الانسان بنفسه وان رضاءه ليس كالبول. وكذا اذا بال في اناء ثم شربه في الماء او بال بقرب الماء. وهذا الذي ذهب اليه اختلاف اجماع العلماء وهو اصبح ما نقل عنه في الجنوب على الظاهر. يعني هذه ظاهريه يعني باطل انه يحرم. قال يعني اذا تغورت النظره حرم اذا تغورت الى ثم صفه في الماء الراكب طبعا كان يرغب في مطرقه يعني ما هذا كلام فاسد لا يصدق. وقد جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثه البراز في الموارد وطارعه في الطريق والزني. رواه ابو داود وضعفه ابن حبان والمنذري وابن المنقب وابو الحجر ولكن حسنه النووي والسيوطي والرمزاني. طيب نريد ان نعرف معنى ما هي الموارد؟ التي مثل في كورة يريدها الناس يريده الناس للشرب لملء الاواني والاستقاء منها غسيل هذا اسم الغدير يا أنا Thank you.